الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله على عباده أن أوجد في كل عصر وزمان علماء من أهل السنة والجماعة ورثة الأنبياء يبينون للناس أمور دينهم ويبصرونهم ويوضحون لهم مما جد من مسائل وقضايا. فيسرنا ويشرفنا أن نلتقي مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل حفظه الله، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ودعوة والإرشاد سابقا، وكذلك مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا، وهو علم معروف بجهوده العظيمة في داخل المملكة وخارج المملكة حفظه الله وبارك الله في جهوده. والشيخ من خواص تلاميذ الإمام محمد بن الصالح العثيمين، لازمه واستفاد منه الكثير، وكثير من كتب الإمام محمد بن الصالح العثيمين المطولة الشيخ هو من قام بإخراجها، مثل الشرح الممتع والقول المفيد. فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، نسأل الله أن يوفقهم ويسددكم ويلهمكم الصواب على هذه الكلمة الموجهة عبر الهاتف للإخوة السلفيين في السنغال حفظكم الله وبارك الله فيكم، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرني أن ألتقي مع إخوة لنا في جمهورية السنغال الشقيقة، وكذلك في مسجد السلام دار السلام دار السنة في المملكة المتحدة. ولا شك أن مثل هذه اللقاءات لها آثار عظيمة ونتائج طيبة على الجميع، الملقي والمتلقي، وما ذاك إلا لأنه يجمعنا دين واحد وعقيدة واحدة وشريعة واحدة، ألا وهي عقيدة الإسلام، التي هي ما دعا إليها الله عز وجل في كتابه ونادى بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقام عليها وبها صحابته رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين. وإن المتأمل في واقع حال الدعاة والدعوة يرى أننا بحاجة ماسة إلى التعرف على كل ما يغذي ذلك وينميه ويطريه ويقويه، ويجعل طلبة العلم والدعاة يقومون بواجبهم تجاه دينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم وحكامهم وفق ما جاء في الوحيين الكريمين وما فهمه علماء السلف منهما. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه إشارة وإشادة من الله عز وجل بأن أحسن الأقوال وأفضلها وأكثرها نفعا وتأثيرا على القلوب والنفوس الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه الدعوة لها شرف عظيم ومنزلة كبيرة ومكانة عميقة في كل حال من الأحوال التي يعيشها المسلم. ولذلك فإن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام هم أئمة الدعوة وإمامهم وسيدهم وأفضلهم وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل الله عليه أفضل الكتب وأتمها وأكملها وأكثرها بيانا ووضوحا وشمولية وصلاحية لكل زمان ومكان وأمة، ولذلك تعدنا الله بحفظه إلى قيام الساعة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بدعوة الناس وبيان الحق لهم بيانا شافيا كافيا ووفق أساليب ومناهج وطرق لا تخرج عن أحكام الشريعة ومبادئها. ولنعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل إذا كانت منضبطة بهذه الضوابط وسائرة على ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها ستحقق المطلوب وتوصل إلى المنشود. وإمامنا وقدوتنا في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى أسوة أي قدوة، وهذه القدوة تكون في الأقوال والأفعال والحركات والتصرفات والنظرات والعبرات وكل شأن من شؤون المسلم، وخصوصا من يتولى أمر الدعوة. ومن هنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن نأخذ عنه ونرجع إلى سنته في كل ما يعن ويجد لنا من القضايا والنوازل والأحكام، وكذلك في مسيرة حياتنا العلمية والعملية والتربوية والدعوية، لنسير على هدى وبصيرة في أمور ديننا ودنيانا. وإن الدعوة إلى الله عز وجل لكي تكون مؤثرة وقوية وسليمة من العوادي والمؤثرات، لا بد أن تتحقق فيها الأمور الآتية: الأمر الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، خالصة لله عز وجل، فلا يقصد الإنسان بقوله أو فعله أو دعوته أي أمر من أمور الدنيا مالا كان أو شهرة، وإنما يقصد بها وجه الله عز وجل، وجه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر الثاني أن تكون الدعوة موافقة لما جاء في كتاب الله عز وجل، فلا تخرج عما أمر الله به في كتابه أو نهى عنه. ولنعلم أن هذا الكتاب الكريم فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال بعض المفسرين: الإمام المبين هو القرآن الكريم. ويقول سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول بعض المفسرين أن الكتاب هنا هو القرآن الكريم، ولكن لا يدرك حقائقه ولا يعرف مكنوناته ولا يلم بمقاصده ولا يفهم معانيه إلا العلماء المحققين الموقعين عن رب العالمين، الذين أخذوا العلم الصافي ونهلوه من معينه الزلال الذي لا شائبة فيه ولا كدر. الأمر الثالث الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها وكذلك في سيرته العطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للأمة ما تحتاج إليه في شؤون دينها ودنياها وفي آخرتها. فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وثبت في الحديث الصحيح أن يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لو لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله سبحانه وتعالى رضي هذا الدين لرسوله ولعباده المؤمنين فلا يسخطه أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا، وأكمله فلا يقبل الزيادة أبدا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الآخر: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قوله: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما كان فما كان فيه من حلال استحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولذلك فإن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية، بل قد تكون المصدر الأول، بل قد تكون المصدر الأول في كثير من العبادات والأحكام والمعاملات وغيرها مما جاءت فيه هذه الشريعة، لأنها قد تخصص المطلق وقد تخصص العامة وتطلق المقيد وتبين ما ليس متضحا فيما جاء في كتاب الله عز وجل. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس كل ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم وفي مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومناكحهم وبيعهم وشرائهم وتعاملاتهم مع المسلمين وغير المسلمين. وأبعد من ذلك بيّن لهم بيانا جليا صلتهم بربهم عز وجل، مما يقوي هذه العلاقة ويجعل الإنسان قريبا من ربه سبحانه وتعالى يعبده على بصيرة، بعيدا عن البدع والشركيات والخرافات وكل ما يؤثر على دينه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يهوديا جاء إليه فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. فما أعظم هذا الكتاب وما أعظم هذه السنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الشريعة الإسلامية عدل كلها ورحمة كلها وبر كلها وإحسان كلها وخير وفضل كلها، وتعاون على البر والتقوى كلها. فما من شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وفي هذا الدين من خلال الكتاب والسنة علاج واضح لها لا يمكن أن يعرفه إلا من تعلم العلم الشرعي ونهل ذلك عن طريق الوسائل والأساليب والطرق التي توصله إلى هذه الحقائق والدقائق. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله، أو قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، وما خالصا صوابا؟ قال: خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المروي عن العرباض بن سارية حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال رجل من القوم: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو كان عبدا حبشيا، إنه وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ومن يعش بعدي فسيرى أمورا كثيرة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأمر الرابع من الأمور التي لا بد أن يدركها الداعية وطالب العلم وناشد الحق، أن الدعوة إلى الله لا تكون إلا على بصيرة، وهذه البصيرة تكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم بالدعوة، الأمر الثاني العلم بحال المدعو، الأمر الثالث العلم بمكان الدعوة وزمانها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد أن يكون الداعية والآمر والناهي عالما رفيقا صابرا، عالما قبل الأمر والنهي، رفيقا في أثنائه، صابرا بعده، وذلك لما يلحقه من الأذى. وإنك لترى بعض الناس الذين يدعون إلى الله من غير بصيرة وبلا علم يقعون في الأخطاء الكبيرة والصغيرة، وقد يأمرون في موضع النهي وينهون في موضع الأمر، ويشوهون دين الله عز وجل، ويلصقون التهم بالإسلام والمسلمين، وهم قد يقصدون الخير ولكنهم لم يعرفوا طريقه، لأنهم لم يتعلموا العلم عبر طرقه الصحيحة، ولم يستقوه من مكانه السليم، وبالتالي يقع منهم الخلل والنقص والخطأ. الأمر الخامس من الأمور التي يجب على الداعية وطالب العلم أن يعرفها، وأن تكون نصب عينيه وعلى باله دائما وأبدا، هو أن يكون بدعوته حكيما متسلحا ومتذرعا بالحكمة، يلي ذلك أن يقوم بالموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، لأن الناس منهم من ينفع معه القول اللين، ومنهم من ينفع معه الحكمة، ومنهم من ينفع معه الموعظة الحسنة، ومنهم من لا ينفع معه إلا الجدال بالتي هي أحسن. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليعلم ولنعلم جميعا أننا لو دققنا وحققنا في هذه العناصر الثلاثة وقمنا بها في دعوتنا لأهلينا ولجيراننا ولمن نلتقي به أو نجتمع معه في المساجد أو في غيرها وللمسلمين وغير المسلمين، لكان ذلك طريقا إلى نجاح دعوتنا وتأثيرها على نفوس من ندعوهم ووصولها إلى سويداء قلوبهم، بل نجدهم يستبشرون بها ويفرحون فيها ويحمدون قائلها وملقيها. الأمر الذي معه لو تتبعنا سير الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين لوجدنا أنهم يقومون بذلك خير قيام، وبهذه الطرق التي حققوا من خلالها نجاحا أصبح مضربا للمثل ومحطا للنظر. فها هي كثير من البلدان الإسلامية لم يتأثر أهلها بهذا الدين إلا من خلال الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن. الأمر السادس من الأمور التي تهم الداعية ولا بد أن يعتني بها أن يعلم أن الجدال بالتي هي أحسن هو الذي قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وسار عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ بمنهجه النبوي الحكيم القويم، سواء كان قوله موجها إلى المسلمين أو غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم. ولذلك فإن الله يقول في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذه الآية ما فيها من الدعوة إلى الله بالجدال بالتي هي أحسن يؤيد ويؤكد على ما في الآية التي في سورة النحل ثم يعقب الله عز وجل ذلك بقوله: إلا الذين ظلموا. قال بعض المفسرين معنى إلا هنا حتى، أي حتى الذين ظلموا من أهل الكتاب لا تجادلونهم إلا بالتي هي أحسن، فإن ذلك أدعى إلى سماعهم لقولكم وإلى الانصياع لما تدعون إليه، وكذلك رقة قلوبهم وحنوهم وقربهم وتأثرهم بما يلقى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإننا ونحن نقرر ذلك لا بد أن نعلم، وهذا هو الأمر السابع، أن الواجب علينا هو الدعوة والإرشاد والتوجيه والبيان، هو الدعوة والإرشاد والتوجيه والبيان، أما التوفيق والإلهام فهو بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيد أحد، لا نبي ولا صحابي ولا تابعي ولا عالم ولا غير عالم، لأن الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا مرشد لنا وموجه على أن الذي نقوم به إنما هو بيان وتأصيل وتقعيد وتوجيه نطرحه أمام الناس ونلقيه على قلوبهم ومسامعهم، فإن اهتدوا فالله أراد بهم الخير، وإن لم يكن ذلك فلا لوم على الداعية ولا على طالب العلم ولا على غيره، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك بقدره الكوني والشرعي وأراده، فما علينا إلا أن نسلك هذا الذي وجهنا الله به، ونقوم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي ما يتعلق في ذلك هو بيده سبحانه وتعالى. الأمر السابع أو الثامن، الأمر الثامن من الأمور التي يأخذ بها الداعية أن يعتني عناية كبيرة وفاحصة ودقيقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدئها ووسطها ومنتهاها، لأن قراءة هذه السيرة والاطلاع عليها ومعرفة ما فيها من الدروس والعبر والعظات يزيد في الإيمان ويقوي في طاعة الرحمن ويستجلب العقول ويؤثر على النفوس ويوضح للداعية ما يجب عليه مما لا يجب عليه في مسيرته الدعوية في أي زمان أو مكان. الأمر التاسع من الأمور الواجبة على الداعية أن يتخول الناس بالموعظة، فلا يكثر عليهم ولا يقل، ولا يأتيهم إلا في أوقات يرى أنهم مستعدون لقبول كلامه والاستماع إليه والتأثر فيه، فكما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، لأن الكثرة قد توصل إلى الملل، ولأن القلة أيضا قد توصل إلى الجفاء، ولكن دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجاف عنه، سواء بالأقوال أو بالأفعال في الدعوة أو في الإلقاء أو في أي مجال من المجالات. ومن يتأمل فيما يتعلق بهذا الأمر يجده واضحا جليا ويدرك إدراكا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يفعل فعلا إلا وله أساس من وحي الله عز وجل، وقد سلك هذا الطريق وقرره، فما علينا إلا أن نتبعه ونسلكه إذا أردنا التأثير والقبول والهدى والصلاح والفلاح للناس. الأمر العاشر من هذه الأمور أن نعلم أننا في زمن تغيرت فيه القيم وانقلبت فيه المفاهيم وانتكست الأحوال بناء على وجود تحولات وأحوال وفتن تموج كموج البحر، ودعاة رفعوا عقائرهم يدعون إلى التحزب وإلى التنظيمات والجماعات المتطرفة والتي ما أنزل الله بها من سلطان، يلبسون ويدلسون على العامة والخاصة ويؤثرون على الناس بعواطفهم العواصف وبغيرهم الفائرة، مما يدفع بعض الناس إلى الاستعجال والوقوع في هذه المزالق والمهالك. ومن هنا نقول الحذر الحذر من الانصياع لقول هؤلاء أو الأخذ بكلامهم أو التأثر بكل ما يطرحونه أو يلقونه أو ينفثونه في روع الناس، لأن الإنسان إذا انقاد لهم أصبح ولاؤه وبراؤه لهم ولما هم عليه من الانحراف والانجراف والمسالك والخطرة التي من خلالها يحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويدسون السم في العسل. ودين الله واضح، والحق أبلج والباطل لجلج، وما جاء عن سلفنا الصالح معالمه كالجبال ودعائمه راسية شامخة فيها، ولله الحمد الهدى والنور والبصيرة لمن أراد الخير والوصول إلى الحق. ومن هنا نقول إن الإنسان وخصوصا الداعية وطالب العلم واجب عليه اليوم أن يلتصق بالعلماء وأن يأخذ عنهم، وأن لا يصدر في قول ولا فعل إلا بما يستفيده منهم، وبهذا يمكن أن يحصن نفسه وغيره ولا يقع ضحية ولا فريسة لهؤلاء المزايدين المنتحلين المبطلين الذين عاثوا في الأرض فسادا وقاموا بأمور ورفعوا عقائرهم بأحوال هي أبعد ما يكون عن دين الله وعن الإصلاح، فقد بعدوا عن ذلك كما بعدت الثرى عن الثريا. الأمر الحادي عشر من الأمور التي لا بد للداعية أن يأخذ بها أن يعلم أن اللين والرفق أمران مهمان في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. فأمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون ويدعوانه إلى دين الله عز وجل، ولكن برفق ولين، رغم أنه طاغية معاند زعم بكذب وبهتان أنه رب أولئك القوم الأعلى. ويقال فيما يروى أن رجلا دخل على أحد الخلفاء فأغلظ عليه في القول، فلما انتهى قال اخرج من هنا، فإنك قد أغلظت علي بالقول، وأنا لست كفرعون وأنت لست كموسى وهارون. والله عز وجل قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبالتالي إذا عرف طالب العلم والداعية هذا الأمر وسلكه وقصد نفع الناس، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيلين له القلوب ويجعل الناس يقبلون عليه ويأخذون بقوله ويمتدحونه ويثنون على كل فعل يقوم به أو قول يطرحه. الأمر الثاني عشر من هذه الأمور التلبس بالأخلاق والآداب العالية مع الزوجة والأولاد والأهل والجيران وجماعة المسجد ومع أبناء المجتمع، مع الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحاكم والمحكوم، الغني والوجيه والفقير، كل له حق على المسلم، فيتعامل معه بما أوجبه الله عليه من الآداب الجمة والأخلاق العالية. ولذلك فإن الله عز وجل وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثبت في الحديث الصحيح عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. قال هشام بن حكيم: فهممت أن أخرج ولا أسأل عن شيء بعد ذلك. والأخلاق الفاضلة والآداب العالية والخلق الحسن هو كف الأذى وتحمل الأذى وبذل الندى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: الدين كله خلق، فاعلم أن من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طالق. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. اللهم اجعلنا من أهل الخير والفضل ومن المتلبسين بالأخلاق والآداب الإسلامية العالية. اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في القول والعمل، وزدنا إيمانا وإخلاصا وتوفيقا ويقينا وتقوى ويقينا، واجعلنا هداة مهتدين. واللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا من المتبعين لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن أهل السنة والتوحيد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم في هذه الكلمة المباركة القيمة. هل عندكم أسئلة؟ تسمعون؟ نعم. هل عندكم أسئلة؟ السلام عليكم. عندكم أسئلة؟ ما في أسئلة. ممكن أن يذكر لنا تاريخ المكالمة بس. طيب، تذكر لهم تاريخ المكالمة، وأنا عندي أسئلة أربعة وخلاص. طيب. هذه الكلمة أو المحاضرة ألقيت في يوم الأحد الموافق للثالث والعشرين من الشهر السابع من عام 1437 من الهجرة في مدينة الرياض من المملكة العربية السعودية على الإخوة في السنغال. في مدينة؟ في دكار، في عاصمة السنغال دكار، في مسجد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. هناك أسئلة يا شيخ وردت. طيب. في الشبكة أربع أسئلة. نعم. السؤال الأول يقول سائل: كيف ينجو المسلم من الفتن في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن؟ المنجى من الفتن ودعاتها هو بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الخير والفلاح والسعادة والنجاح والسرور والطمأنينة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل يقول في كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين هنا هي توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله، وهي بعد الله سبحانه وتعالى العاصم من الوقوع في إرهاب الفتن وشرورها ومخاطرها. ولذلك فإنك ترى أن أكثر الواقعين في هذه المزالق وهذه المخاطر هم من ابتعدوا عن حياض التوحيد وعن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك لم يعملوا بمنهج الله ولم يطبقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فأصبحت الفتن تعصف فيهم شمالا وجنوبا شرقا وغربا ووسطا، ووقع بينهم من التناحر والتباغض والتدابر ما هو معلوم ومقرر وموثق، وشاع بينهم الخلاف والاختلاف والنزاع والعصبية وغير ذلك مما نرى آثاره وسلبياته، وقد راح ضحيته كثير من البلدان وأبناء المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الثاني يقول: بما أن العنوان المحاضرة موقف الإسلام من الإرهاب، يقول: كيف يحمي المسلم أسرته أولاده وزوجته من الفكر المتطرف ومن دعاة الفتن؟ الإنسان المسلم يستطيع أن يحفظ نفسه وأسرته ومجتمعه من الإرهاب لو تأمل وتدبر ما ثبت في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله، فإن أدركني ذلك فبماذا تأمرني؟ وهنا يكون الدواء الشافي والعلاج الدواء الشافي والعلاج الكافي من الإرهاب ودعاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا أردت أيها المسلم ويا من تستمع إلينا عبر هذه المحاضرة أو تستمع إليها فيما بعد، أن تنجو من الفساد والإفساد ومن الظلم ومن الجور ومن كل المخاطر والمساوئ وبالأخص الفتن والمروجين لها، فالزم جماعة بلدك وحاكمها الذي هو الإمام. هنا تجد أن ذلك صمام أمان لك بعد الله عز وجل من كل مؤثر أو خطر أو شر تخافه. قال: قلت يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فماذا أصنع؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولنا كتاب بعنوان وقفات مع حديث حذيفة، فيه عشر من هذه الوقفات وكلها تصب في هذا الاتجاه وتبين هذا المعنى. نعم. السؤال الثالث يقول سائل: كيف نرد على من يتهم أهل السنة السلفيون بالإرهاب وأن فكره متطرف؟ الرد على ذلك يكون من عدة أوجه، والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل، ولكن نذكر مما يفيد ولو في بضع دقائق. نقول إن هذا الكلام والدعوة باطل وباطلة، لأن الإسلام دين سماحة ويسر ووسطية واعتدال، فالله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لم أبعث معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. وقال في الحديث الصحيح الآخر: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وقد رأينا ذلك، فما من أحد غلا إلا وانقطع في النهاية. ولو تأملنا في كل أحكام الشريعة ومبادئها لوجدنا أنها رحمة وعدل وخير وبر وإحسان. لكن من السهل أن يطلق الإنسان لسانه العنان ويقول ما يشاء، وأما إذا نظرت إلى الواقع وتأملت في الحقائق وتمعنت في الأصول والقواعد وجدت ما ذكرناه واقعا حيا ملموسا موجودا في آيات كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة صحابته والتابعين والعلماء الذين ساروا على نهجهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا عرفنا من يعتنق الفكر المتطرف والتكفير، هل نتعاون مع الحكومة المسلمة للإبلاغ عنه؟ إذا رأيتم من يسلك هذا الطريق المنحرف ويقع في براثن التشدد والتطرف والإرهاب والغلو، فعليكم بمناصحته وبيان الحق له، وأن ما هو عليه خطر على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه، وأنه سيكون ضحية لذلك وأداة يستخدمها الأعداء للوصول إلى أهدافهم. فإن انصاع واستجاب وتعهد بالرجوع إلى الحق والبعد عن هذا الطريق فذلك حسن، وعليكم أن تتعاهدوه وتتابعوه أيضا. وإن رأيتم أنه لن يترك ذلك فواجب عليكم أن تبلغوا عنه الجهات المسؤولة في الحكومة حتى يقطع شره حتى عن نفسه، لأنكم بذلك تقومون بعمل عظيم وتنقذونه من هذا الشر الذي وقع فيه وقد يوقع غيره فيه. نعم. سؤال الخامس. يقول السائل: نحن نسير على منهج أهل السنة والجماعة وما عليه علماء، ولا سيما علماء المملكة العربية السعودية حفظهم الله. يقول: نحن حاكمنا مسلم ولله الحمد، ويعتمر ويحج ويقيم الصلاة، ونعتقد له البيعة ونعتقد له السمع والطاعة، لكن هناك من يدعي أنه من أهل السنة، لكن يقول: إذا كان الحاكم لا يحكم بالشريعة فلا نعتقد له البيع، نسمع ونطيع لكن لا نعتقد له في قلوبنا البيع. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل هذا موافق لمنهج أهل السنة والجماعة؟ منهج أهل السنة والجماعة هو البيعة للحاكم المسلم والوفاء بهذه البيعة والسمع والطاعة له في غير معصية الله، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله: أولو الأمر هنا هم الحكام والأمراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. وثبت في صحيح مسلم عن ابن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس أمرني الله بهن بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة. بالجماعة وبالسمع والطاعة وبالهجرة ثبت في الحديث الصحيح عن أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد. فإنه من يفارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه حتى يعود. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. فقال رجل: وإن صلى وصام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم أدعو بدعوى الله، هو سماكم المؤمنين المسلمين عباد الله. وفي رواية لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند مسلم قال: يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وكيف يكون؟ قال: يكون أئمة من أمتي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، فماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي الحديث الصحيح المخرج عند البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما أخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فما دام أن الحاكم مسلم ويصلي ويقيم شعائر الله ويعمل بما جاء في الكتاب والسنة، فيجب علينا بيعته والسمع والطاعة له، ولا يجوز الخروج عليه لأي أمر من الأمور مهما كانت المبررات والدواعي والدوافع. نختم بهذا السؤال حفظكم الله، تقول: نحن أهل السنة وندعو إلى الله عز وجل، وهناك من ينبذنا ويسمينا بجماعة البيعة كما يسمون أهل السنة في السعودية بالجامية، وهنا في السنغال يسمون أهل السنة الواضحين السلفيون بجماعة البيعة، لأنهم يعتقدون البيعة لولي الأمر والسمع والطاعة له كما يقررها أهل السنة في كتبهم وفي دواوين السنة. ثبت في الحديث الصحيح عند ابن أبي عاصم بروايات متعددة، وعند أبي داود في سنن، وعند غيرهما أيضا، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى، يتجارى فيهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة، يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك فإن هذا الحديث حديث عظيم، وفيه من الفوائد والعظات والعبر وما يسلي أصحاب السنة والمعتقد الصحيح ويجعلهم يعتزون ويفتخرون بما هم عليه الشيء الكثير. وقد جاء في الحديث الصحيح الآخر ما يؤيد ذلك ويؤطره ويوجهه، وهو الحديث الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان للعامل فيه أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، أي من الصحابة، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. وثبت في الحديث الصحيح أيضا ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، وأن القابض على دينه في مثل هذه الأزمان كالقابض على الجمر. وبالتالي لا يضر الإنسان قول القائلين ولا حقد الحاقدين ولا حسد الحاسدين ولا إرجاف المرجفين ولا مزايدة المزايدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته كان وحده، ولم يؤمن به إلا عدد قليل من الرجال والصبيان والنساء، وكانوا من الفقراء. وظل 13 عاما في مكة ينافح من أجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه وترسيخه في قلوبهم وعقولهم، وبما أراد الله له عز وجل من العزة والكرامة دخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواج لما هاجر إلى المدينة النبوية. والحمد لله أهل السنة كثير، سواء في البلدان الإسلامية أو في بلد التوحيد والسنة وقبلة المسلمين التي تقوم على الكتاب والسنة، المملكة العربية السعودية. ولكن علينا أن نضرب مثالا رائعا وأنموذجا حيا فيما يتعلق بتمسكنا بالسنة والعمل بها وتعاملنا مع الناس بما كان يتعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم من كل ما جاء في سيرته وسنته، ومما يجعل الناس يردون هذه الدعاوى والأباطيل على أصحابها. فكونوا مع الناس في إعانتهم وفي تشجيعهم وفي القيام بما يحتاجون إليه، قوموا بإعانة المحتاجين والأعمال الخيرية، وابذلوا جهودكم وما تستطيعونه في أن تكونوا متواجدين في كل المحافل والأماكن، وتحركوا وأروا من أنفسكم خيرا. فإذا فعلتم ذلك وكنتم متمسكين بأهداب السنة وأسسها وأركانها، فوالله لن ينظر الناس إلى ما يقال، بل سيطرحونه ويعلمون أن أولئك أعداء حاقدين لا يريدون المعتقد الصحيح ولا السنة الصحيحة. ولكن هذا يحتاج إلى عمل وإلى إخلاص وإلى احتساب وإلى نشاط، وإلى أن نكون في موقع المسؤولية وعلى قدرها، لا أن ننحجر في زوايانا وفي بيوتنا وفي بعض الأماكن ونقول: والله إن الناس يقولون عنا كذا وكذا، ونحن بعيدين وقد صددنا عن الناس، ولم يعرف الناس ما نحن عليه من الخير ومما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. فالقريب من العين قريب إلى القلب، وكلما ابتعدت عن الناس ابتعدوا الناس عنك، وكلما قربت إليهم قربوا منك وأخذوا عنك وتأثروا فيك، وأصبحت قدوة لهم في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك، وبالتالي إذا فعلتم ذلك فإنكم ستحققون مصالح كبيرة وتدرؤون مفاسد عظيمة، وتعلم المسلم وغير المسلم أنكم تنشدون الخير وتبحثون عن الفضل ونفع الناس وبيان الحق لهم. نعم. شكر الله لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بن حمود أبو الخيل، وجزاه الله خير ما يجزى به عباده الصالحين، وحفظه الله من كل سوء ومكروه، ورفع درجته في الدنيا والآخرة، وجزاه الله وبارك في أهله وفي ذريته وفي علمه وجهوده، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله. عاد هذه تفرغ مثل أنا ما بعد رجعت هذه سأرجع إن شاء الله. هل من قولك هل